الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كفر وأنهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تحت عنوان الدعوات الهدامة كشف حقيقتنا وسبل مواجهتنا يدور حديثي إلى حضراتكم أيها الأحبة. الدعوات جمع دعوة والهدامة أي أن المقام ليس مقام إشادة ببناء من يبني ولا بتعمير من يعمر وإنما هو إشارة إلى أيدي الفساد إلى أيدي التخريب إلى أيدي التدمير سواء أكان التدمير حسيا أو معنويا فعن الدعوات الهدامة يدور الحديث. قلت أيها الأحبة لعل الناس قبلا كانوا يقولون من حضر حفرة لأخيه وهو من المحفوظ سلفا من حضر حفرة لأخيه وقع فيها ومن أشعل النار يوما لا بد أن يكر ظهره بها. الدعوات الهدامة أتكلم فيها تحت عنصرين وبثين أساسيين فإن الدعوات التي من شأنها أن تهدف إلى أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول هدم الدين والأمر الثاني هدم الدنيا هدم دنيا الناس. قلت أيها الأحبة ومما يجدر بكل عقل إذا أراد أن يتكلم عن الدعوات الهدامة فعليه أن يرفع سيفه أو على الأقل أن يجحد همته متكلما وكاذبا وناطقا في كل مقام لفضح تلك الدعوات التي جاءت لتهدم دين الناس. أذكر والمقام ضيق جدا والكلام فيه محدود للغاية لكني سأكتفي بنفس الأنظار وبتوجيه الانتباه وأن أدلك على مكمن الخطر ومن أين يؤتى وبعدها أن مطالب شرعا أن تسأل أو أن تناقش أو أن تتعلم. قلت الدعوة الكبرى أيها الأحبة التي تهدف إلى أهل الدين وهو كلام بالله عليك، أعني فيه قلبك لمخالف وتعالى على نفسك، حاول أن تستيقظ، حاول أن تأخذ انتباهك. كلمات إن شاء الله سنجعلها قليلة لكنها من الأهمية في مكانها. الدعوة التي تهدف لهدم الدين دعوة كثيرة كلها تقوم تحت مقام واحد أو تحت كلمة واحدة قديمة لها على الأرض أساليب شتى تحت دعوة التغريب. وما هو التغريب؟ التغريب بغض النظر عما ورد في المصطلحات القديمة، لأن الكلام عنه في الواقع لن يكون على ما جاء له من التعريفات عند العرب، فإن المقصود بالتغريب ما هو واقع بين الناس اليوم. والتغريب الذي يتحدث عنه اليوم مراده جعل الشرق تابعا للغرب في دينه وفكره وثقافته وفي كل شيء، أن يكون الشرق تابعا للغرب في كل شيء، لا يستقل بذاته، لا يقوم على فكره ولا على هويته ولا على ثقافته، بل عليه أن يتجرد ويتحلل من ذلك كله. والتغريب أيها الأحبة ليس قاصرا في مقام دون مقام، بل كما سمعت الآن من أنه يهدف إلى السماعية الكاملة للغرب، إذا فله منهج ثقافي، له منهج سياسي، له منهج اقتصادي، له منهج إنساني واجتماعي، لأنه يهدف إلى أن يأخذ أهل الشرق، وفي الغالب يراد بهم أهل الإسلام، يريد أن يأخذهم ليكونوا تابعين للغرب تبعية كاملة، تنتهي معها أي علاقة، تنتهي معها أي علاقة لهم بتاريخهم، أو ثقافتهم، أو حضارتهم، أو ماضيهم. قلت يهدف إلى محو الثقافة الإسلامية وإلى تفصيلها بصورة مشوهة بعيدة عن الواقع بعيدة عن الحقيقة، فزيف التاريخ لأنه كتبه بقلمه، زيفه لأنه تكلم به هو بلسانه. ونقطة مهمة جدا أشير إليها لعلني ما أشرت إليها من قبل، أن علماء التاريخ لما تكلموا عنه قسموه إلى قسمين، تاريخ صغير وتاريخ كبير. بالله عليك احفظ عنه، تاريخ صغير وتاريخ كبير. يعنون بالتاريخ الصغير بلاط الملك والقصور والحاشية وعيدة الطرف التي كان يعيشها الملوك والأمراء، وماذا كانوا يصنعون لأنفسهم من الأبهة، وما هي المكائد التي كانت تدور داخل قصور الخلافة، ومن قتل من ومن جلس مكان من. هذا يسمى التاريخ الصغير، وهو جزء من التاريخ لابد أن يحفظ. والتاريخ الكبير ويعبر به عن عطاء أمة من الأمم في كل جوانبها، في جانب الفكر والثقافة، في جانب الإنسانية والمجتمع، في جانب الدين والقيم والأخلاق، في جانب كل شيء. والعجيب أيها الأحبة أننا عندما نسمع عن تاريخ أوروبا أو يصدر لنا ويصوق ما هي عليه الآن، يتكلمون لنا عن التاريخ الكبير، عن عطاء أمة من الأمم وماذا فعل أبناؤها، فيتجه أبناؤنا بتلك العطاءات وبهذه الحضارة. أمة قدمت للبشرية وأعطت للإنسانية وزودت الناس بالفهوم والمعارف والعلوم، فحبها أن تحترم. وإذا ما أرادوا أن يصدروا لنا تاريخ أمتنا وهذا مكر الخمر وهذا بيت القصيد وهذا محل الناس، إذا حدثونا عن تاريخنا نحن المسلمين كلمونا عن التاريخ الصغير، فيقولون ابحث في سير الخلفاء والأمراء كيف كانوا يعيشون، كيف كانت الوفاة، وكيف كان الصرف، وكيف تغلبت عليه الدنيا، وكيف كان يجيب بعضهم لبعض من أجل أن يجد في مكانه أو أن يأخذ الحكم من بعده، وكيف كانوا يكرمون أن يكون ابنه وليا للأمر من بعده. فيحدثوك عن التاريخ، عن التاريخ الصغير، مهملين حضارة أمتك لا تشيرون إليها، لا ينبسون فيها بمثل شكرة ولا يكتبون عنها خطرا واحدا. من أجل هذا في همة الحقائق لا على عامة الناس، وإنما على من يدعون منه الخطير والنخبة، فإنهم تلقفوا هذه من أقواله الغرب، وظنوا يرددونها، وظنوا يجترمونها دون أن يعرفوا معانيها. والفرق واضح لكل عارف، التاريخ الصغير إنما هو تاريخ لأسرة حاكمة في قبة الهرم، أما التاريخ الكبير فهو عطاء أمة بكاملها. ونحن لا نؤثر أحدا ممن حكم في عهد دولة الإسلام عن النقيصة أو نقله إلى مقام العصمة، لكننا نقول ينبغي أن يقيم تاريخنا بعطاء أمتنا بحضارتها بثقافتها، ماذا قدمت للناس وماذا قدمت للمجتمعات، ماذا قدمت في جانب السياسة وفي جانب الاقتصاد وفي جانب الفكر وفي جانب الأخلاق والقيم. تكلمت أنا عن ذلك كثيرا لما تكلمت في خطبتين أو ثلاثة عن جوانب العظمة في الحضارة الإسلامية، لكن كان واجبي في هذه الخطبة أن أشير لك هذه الإشارة، أننا عندما نتكلم عن تاريخنا ونقوله لا يتكلمون عن تاريخ هذه الأمة، وإنما يتكلمون عن فكرة أفرادها الذين حكموها، فيقدمونها في عينك ويشوهونها ويسوئون سمعتها. فزيفوا تاريخنا ودمروا حضارتنا وغيروها عنا. ومن بعد أن جاء الفرنسيون إلى مصر، بل ومن بعد ما خرجوا وحكم محمد علي وأراد أن يرفع لواء التنوير، ماذا كان لواء التنوير؟ أو قل التنوير وما هو التنوير؟ إنما كان التنوير أن يكون ثمة احتفاش بينه وبين المحتل الغازي وبين الفرنسيين الذين حجزوا عن البقاء في المرج، دخلوا الأزهر بخلولهم لكنهم لم يستطيعوا أن يقيسوا هويتها أو يبعدوها عن قرآنها وعن لغتها. فكان اتفاق محمد علي أن يخرج الجماعة من أبناء هذا الوطن ليذهبوا إلى فرنسا، ليذهبوا إلى أوروبا ليتشرفوا بالعلوم ويأخذوا عنهم المعارف وإن فرنسا أو إن شئت فقل يتجرعوا عنهم تلك السموم ويرجعوا بها إلى أوطاننا. وبالفعل أخذ نخبة كبيرة على رأسها رجالات من الأصل كفاح حسين وغيرهم الذي رجع من هناك يقول في كتابه الأدب الجاهلي للتوراة أن يحدثني عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثني عنهما كذلك، لكن ليس واجبا عقليا علي أن أقتنع أن هاتين الشخصيتين كانتا تعيشان في زمان من الأزمنة أو في عصر من العصور، أي أن ذلك الكلام من باب ضرب المثل من باب الجدال، جعل يضعف في القرآن وفي ثوابت الدين. كانت الثقافة التي رجعوا بها أن يحملوا المرأة المسلمة لا على التعليم كما تعلم وإنما على حرية الاختلاط، فتقام الثورات لينزع فيها الحجاب في هذا الميدان، في ميدان التحرير والمحرر بدعوى العلمانية وتحرير المرأة. هذه العقول التي ذهبت إلى هناك وجاءت لتبص سمومها ها هنا هو كلام ينبغي ان تعرفه، ينبغي ان تعلمه. والله كل اسم حشرات المئات من الاسماء، وراء كل واحد من الرؤوس اجيال واجيال تفرقت في طوع البلاد وعرضها، تمكنت الثقافه الغربيه من عقولهم ومن اذهانهم. فجاءوا الى هنا يرددون تلك الكلمات ويجدون سموما في اوطانهم، وما كان مراد اصلاحا ولا صلاحا ولا خيرا في الناس، وانما هي التبعيه لاجل التبعيه. قال قائلهم: لقد درست في الازهر اكثر من 24 سنة فما تعلمت عن الاسلام شيئا، وجلست في اوروبا 4 سنين فتعلمت عن الاسلام كل شيء، لأنه عاد من هناك يضرب كل ثوابت الإسلام، وأنت في حيرة أن أردد لك الأسماء. لكن هذا الذي رجعوا به وهذا الذي جاءوا به إلينا فما كان دور الغرب آنذاك، كان دورهم أن يأتوا بهذه السلة من الناس ليمسكوا رؤوس الأقلام ويسيطروا على نواصي الإعلام لتكون فكرتهم ومقالتهم هي السائدة. فأحدهم يكون هو المستشار في جريدة الأعراب، والآخر يكون المذكور أكبر عن الأدب العربي، مع أنه جاء ينادي بأنه ليس للعرب أدب، وأنهم أمة عالة على غيرهم، وأنهم استقروا معارفهم من الخارج. كلام لا يحسن تطبيق الكلام به، لكن مع ذلك من قال بأنه ليس للعرب أدب لقب بعريض الأدب العربي. من الذي صنع ذلك؟ ومن الذي كان يسيطر ويخطط لتكوين تغيير هوية هذه الأمة ونحو ثقافتها، وهي الدعوة الهدامة التي ينبغي أن نعرفها؟ إنه كلام قديم يخطط له من زمان طويل، حتى إذا أهلها وهوت الآن إلى تلك الأقلام الكاذبة أو الأفواه والأبواق المفتوحة المعلنة، ووجدت فيها طعنا في ثوابت الإسلام، طعنا في الدين، تتعلم من أين كان أول خير، ومن أين بدأت المسألة؟ بدأت من هناك من قديم، حيث أرادوا أن ينفوا هذه الأمة من الوجود، لا تكون لها علاقة لا بتاريخها ولا بثقافتها ولا بدينها ولا بحضارتها، بل أن تكون تبعيتهم الكاملة إن كما هي للغرب. فعينوا رجالهم ها هنا قبل أن يرحلوا، إن كان الاحتلال ما ترك الحياة إلا في الخمسينات، ما تركها إلا بعد أن صنع ها هنا رجالات قاموا بالدور على وجه الأكمل، فكان دورهم وإلى الآن قائم أن يشوه صورة الإسلام بين بيتهم، وأن يطعنوا في ثوابته بين أهاليه على الأرض وتحت سمائه وفي المكان الذي أنزل فيه. لما جلس أبو الحسن الأدوي رحمه الله، وهو من علماء الهند، لما جلس في السعودية يوما ما وقرأ أمامه قارئ القرآن، فكان حسن الصوت قوي الحفاظة، فأعجب به أحد أمراء السعودية وجعل يقطع هذا القرآن حتى وقع في حق قرائه، وتكلم على الأجانب منهم. فرد عليه أبو الحسن الأدوي رحمه الله وقال له: يا هذا كنت عن كلامك، فإنك لو رجعت إلى كتاتيب مصر لوجدت من هذا الصبي ونعما مؤلفة. وإني أقولها كلمة: من أراد بالإسلام خيرا فليرده بمصر، ومن أراد بالإسلام شرا فليرده بمصر. تعلمها الغرب وتعلمها الناس أجمعون، وما غابت إلا عنا نحن أهل الديار، أن من أراد بالإسلام خيرا فهؤلاء علمه وأما رحاله وركابه، ومن أراد بالإسلام سوءا فهو هذا لا يصرف وهذا لا يخسف وهذا هو لا يفرق. من أراد بالإسلام خيرا فليرده بنصره، ومن أراد بالإسلام شرا فليرده بنصره، إذا جاء البغض الأكبر أن تمحى الثقافة الإسلامية من عقول المصريين. فقلت الغرب في ماذا؟ في دينهم، في كيفية لباسهم، في طعامهم وشرابهم، كيف تلبس وكيف تأكل وكيف تجلس وكيف تتكلم وكيف تلقي سلاما وكيف ترد تحية. أما علومهم أما معارفهم فتلك التي أعيتنا وتلك التي أعجبتنا، وكأن رحلنا إلى هناك وما عدنا إلا بما عندهم من كل شر. فابتعدنا عن ديننا وابتعدنا عن قضيتنا ومحوناها، وما عاد للأمة عز لا بكتابها ولا بسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعد أن كان يتكلم بأن الغرب إنما هو غرب كافر، من كان منهم أهل كتاب ومن لم يكن أهل كتاب، جعلوا يأخذون هذه الكلمة يحكمونها شيئا فشيئا ويبعدونها عن الأذهان والعقول، فيقولون بل قولوا أنه ربيين، بل قولوا الغربيين، بل قولوا الأجانب. حتى غلت هذه الكلمة الآن، لو أنك أنت قلتها لاستكرتها على نفسك وأحسست بثقلها، لأن الهدف الأكبر أن تمحى تلك العلاقة الشرعية فيما بينك وبينهم، أن تزور الفوارق بين الإنسان وبين العلمانية كأحد أفراد التجريب. فعلنا خلاف قائم، وأن الصدع بينهما لا يوقف، وما بينهما من صدوق لا يمكن بحال أن تنتهي. فشتان بين دين جاء يقيم دنيا الناس على أساس من هدي الكتاب والسنة، وبين دعوات جاءت لتقول لا مكان للدين في دنيا الناس. شتان شتان الفرق شاسع ودور بعيد، وكأن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من ذلك يحذر ويؤمر صلوات ربي وتسليماته عليه، فيقول لأمته لتتبعن لنا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا بحر رب خلد لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فذلك تتبعونهم وتكونون أذنابا لهم شبرا بشبر حسب قدرتهم القدسى في مأكلهم ومشربهم وملبسهم، حتى لو دخلوا جحر رب خلد، حتى لو دمروا ملابسهم في أسماء لا تليق بمسلم لا تسمى بها، حتى لو قصوا شعوره بطريقة معينة هي تنجده وهي شعارنا وإثارنا لتبعتموهم. بل وكأني قبل ذلك بآيات القرآن وهي تأخذ بتلاميذ المؤمن بتلاميذ المسلم لتعلمه بمن يختلف ومن يوالي وعن من يأخذ. فيخاطب الله جل جلاله في سورة النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إنهم اتخذوا دينكم هزوا ولعبا يسخرون منكم ومن عقيدتكم، فما يكون بينكم وبينهم ولاء، وما نتكلم به ليس عن التعايش ولا عن الحياة الدنيا، وإنما عن جانب الولاء والبراء. علمتنا آيات القرآن لمن يكون الولاء، قبل هذه الآيات يقول الله للمؤمنين: فاسمعوا أيها المؤمنون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ليذكر الله ذلك في شأن المؤمنين خاصة، بل أعلن إعلانا واضحا صريحا في سورة التوبة أن الأمر جامع لكل أبناء هذه الأمة. فقال جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لعلك في إشارة الموجب تعلمت أين يكون ولاؤك وممن يكون مراؤك. أقول من تسمعون وأستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي معه سيدنا محمد صلى ربنا عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل تابع له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإنها والله خير الزاد كما قال ربنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حديثنا موصول أيها الأحبة، ونحن نتكلم عن الدعوات المستجابة، وبدأنا بتلك الدعوات التي جاءت لفهد مدينة نابس، وإذا ما فسد الدين فعاد الدنيا السلام، فإذا ما فسد دينه لم تصلح له دنيا، ولم تصلح له أخرى، ومن أصلح الله له دينه، ومن كان تشبثه بدينه فقد جمع الله له بين خيري الدنيا والدين. تكلمت أيها الأحبة في إشارة لا توصف بأنها سريعة ولا موجزة، بل أقل من ذلك وأدون من ذلك بكثير، فإن الخط جلل والأمر عظيم، لكن يلزمني أن أشير إشارة إلى أن دعوات التغريب لما تمكنت من بلاد المسلمين لم تترك شيئا لهم يقوم على قدم ولا ساق، فعملت في مجال الفكر والثقافة، في مجال التربية والتعليم، إلى تغيير المناهج ونحو الهوية. كل لله عليك وأبناؤكم في المدارس شتى، في الابتدائية والإعدادية والثانوية وفي مراحل الجامعة، ماذا يدرس عن التاريخ الإسلامي وماذا يعرف عنه، وماذا يعرف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ابنك الذي يقام على الدين وينشأ عليه هو ذلك الغلام الصغير الذي يخرج ليتعلم في مرحلة ما قبل المدرسة وفي مرحلة الدراسة الابتدائية. انظر إلى منهج القرآن عنده لأنها غدت سورة واحدة في العام، لا يأخذها على أنها هي الأصل الثابت، وإنما مادة الدين في الأصل لا تضاف إلى مسموع ولا يهتم بها، بل هي آخر ما ينظر إليه. وسورة واحدة من سور القرآن يدرسها فتجده كاد أن يكون رجلا ومقرره سورة العرب أن يحفظها، وهو لا يحفظها ولا يتقنها لأنها بعيدة عن حيز الامتحان وعن مجال الدراسة. عملوا إلى مقررات أبنائنا، لا أقول في الابتدائية والإعدادية والثانوية، بل ولا في الجامعات، عملوا إلى ما هو أكبر من ذلك، إلى نحو الفكر النخبة المثقفة وإلى تغيير هويتها، فتغيرت المناهج بالصورة التي نراها. عملوا إلى رفع أي شيء يغرب الإسلام في ظهره وفي صلبه، عملوا إلى الأزهر، توجهوا إليه الأسن، حتى في قصرنا في بلادنا، بعد أن كنا نعتز بالأزهر ونرفع دوره ونتكلم عنه وصالح الآن القنوات الخبرية، وهو أمر أرجو ألا تستجيب له فلا تصالح. ستجد الألسنة الآن والأفواه مفتوحة لتطعن في من وتضرب في من، إنما تطعن بمشايخ الأزهر وفي علمائه، حتى خرج داعي لا يعرف ولا يوصف ليقول بأنني أريد أن أقابل بابا الفاتيكان، لأجل سمعه لأنه رجل ثالث سار على تاريخه وسار على الموروثات عنده، ولا يطيب لي أن أجل سمع شيخ الأزهر لأنه رجل ليس بثالث. هذا على القنوات يمكن، هذا كلامه في البيوت ينشر، يضرب الآن على أرض مصر حتى منهج الأزهر، لأنهم يريدون أن يلبسوا هوية هذه الأمة وأن يبعدوها أن يخرج داعي لا يحسن أن يتكلم بشيء إلا أن يشتر كلاما منتشر الدين، كلام المبشرين ودعاة النصرانية ليطعن في صحيح البخاري ويتكلم في صحيح مسلم واطعن في ابي هريره وخالد بن الوليد وام المؤمنين عائشه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومرة بدولة بني أمية ومرة بدولة بني العباس ومرة بالإمامة العثمانية إنهم لا يريدون أن يبقوا لهذه الأمة أي أثر ولا أي سند من قديم أو حديث فلاح حساب من يمكنون من القنوات لحساب من يمكنون في الإعلام لحساب من لا تستأجر إلا لأيديهم الأقلام لحساب من لا تفتح إلا أبوابهم ولا يستمع الناس إلا إليهم لحساب ما يكون الحاكمون في فكر أمة بكاملها مجموعة من الإعلاميين أقول غير خائف ولا وجل ممن لا خلق لهم ولا دين يسيطرون على ثقافة هذه الأمة وعلى أوجهها فإذا ما جلس في مؤتمر لا مجال إلا إليهم وإذا عقدت الأصابع لا تعقد إلا عليهم جدة قليلة ما لكم في بلاد كل شيء ليس لهم هم الا ان يشوهوا تاريخ هذه الامه ويزوروها لحساب من ذلك اليس لحساب التيار الاكبر الذي نتكلم عنه تيار التغريب فواجب على الدوله ان ترعى ذلك اذا ارادت بالفعل ان تحافظ على هويه هذه الامه لا ان تتكلم عن الحفاظ على الهويه والاقهر حتى الاقهر يضرب في مقره وقروا في معقله وانتهزوا به وباساتذته ويزدهر وجزء الفكر الاسلامي وتوصفوا لانها ايات صفراء ولانها واجبه الاجر ولا ينبغي ان نلتفت اليها لاننا سنرجع الى الوراء لحساب من ترتفع هذه الاصوات اليس هذه الاصوات حريص بها على الاقل ان تكون حديثها الطبيعي فيكون رايه على الاقل لنفسه لا ان يكون رايه على الناس اجمعين أليس من العقل والمنطق أن يمكن للملحدين في هذه الأيام من شاشات الإعلام كيف يخرج الملحدون ليدعوا إلى آرائهم وأفكارهم في هذه الأيام إن كنا نحافظ على هوية الأمة إن كنا نريد بها خيرا فماذا يريد من يملك مواطن الإعلام في هذه الأيام إلا أن يفكر بركانا من الغرب حتى كل ملحد يظهر على الدين وعلى شريعته وعلى عقيدته ان كان يرضي من الخيم فان الاصابع والايدي فهو كل شيء ينبغي ان يوجه الى هؤلاء حريه لا دين ماذا بها في مصر فباي شيء ماذا في اوروبا حريه لا دين حريه الالحاد تخرج هذه الكلمات على قدراتنا وفي فضائياتنا وبين ابنائنا فالحساب شل ومن الذي يدين ومن الذي يخصص اليس هذه هي تعرف الهدامه التي تريد ان تصير شرقا مجتمعيا لا يمكن ان يظهر فيما بعد ان تكون طائفه تدافع عن الدين وطائفه تحارب الدين حتى يقتدي الناس فيما بينهم لحساب من ترفع هذه الاصوات وتنتشر هذه الاقلام إن أردنا أن نعمل على هدم هذه الدعوات الأسامة فهذا بيت الداء هذا مكتب الخطر ومن هنا يعتنى ومن هنا تطرق جماعتنا ومن هنا يشق صفنا والواجب على كل عاقل نبيل على كل حر أليم الله على دينه وعلى وطنه وعلى هويته وثقافته أن يكون هذا صوت لا ينبغي أن يوجه هؤلاء من الإعلام سابين كل شيء معرضين بكل شيء طاعنين في كل شيء فقد كنا نعتمد كلمة تقال خذ الدين من الأزهر والآن حتى الأزهر يطعن به وشيوخه يسبون وعلماؤه يهانون بلسان أقدام ما حصلوا من العلم ولا الدين ولا التقى شيئا فلحساب من هذه الدعوات المتاهة التي جاءت لتهد دين الناس وبقية حديث عن الدعوات التي جاءت لتهد دنيا الناس أتكلم عنها بعد الصلاة لأني شفقت على حضراتكم سبلا وأكثر من ذلك فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، ومن الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. اللهم ارفع حقك وراءك عنا، ولا تسخط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فرج كربنا، اللهم توسع امرنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم ردنا جميعا الى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. وخذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك، اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، وتوفنا وانت عنا راضي يا رب العالمين. اللهم اهدنا لشرعك ان يحكم الارض وان يسود، واذن يا ربنا لدوله الاسلام ان تعود، وطهر المسجد الاقصى من زنه اليهود، وارزقنا يا ربنا صلاه في رحابه وشهاده على ابوابه. اللهم يا ربنا من اراد ديننا وبلادنا وارادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد ديننا وبلادنا وغيرها ارادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل دائره السوء تدور عليه، فامنا في اوطاننا فامنا في اوطاننا، واجعل بلادنا مصر امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انت انت للمستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، انت انت للمستضعفين من المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك، واشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك اسرانا وارحم امواتنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، ولا تغيب فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. امين امين امين. وسلام على المرسلين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، شكر الله لكم حسن السماع، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.